بسم الله الرحمن الرحيم. وأحلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء أكبر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا واصبر على ما يقولون

حشر علينا يسير. نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. وإن الدين لواقع. نحن أعلم بما يقولون وما فذكر فذكر صدق.